طيب الآن شرع بعض الناس يصلي التراويح فيصليها خمسا سردا أو سبعا سردا أو تسعا سردا أو إحدى عشرة سردا، فما حكم صلاته؟ ما زال طيب. إيش؟ وش الأول قلت إيش قبلها؟ طب صلاة الليل مثلا من جوابها ليش؟ هؤلاء الذين يصلون لا يصلون التراويح، هؤلاء يصلون الوتر، ما يصلون التراويح، وهم ينوون التراويح ثم يصلونها على خلاف أحكامها الشرعية. فالتراويح ونفل مقيد يكون بعد صلاة العشاء، وعدده عند الحنابلة 20 ركعة، والحنابلة يقولون يستحب لمن صلى التراويح أن يوتر بعدها، لذلك يستحبون الوتر جماعة لمن صلى التراويح جماعة. فهؤلاء لا يصلون التراويح وإنما يصلون الوتر، ويكون بذلك قد فاتهم صلاة التراويح في تلك الليلة، وهذا يدل على نسيس الحاجة لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الليل، ولا سيما لأئمة المساجد. ثم إن المساجد تتبع جهة تنوب عن ولي الأمر، فالأصل أن يلتزم الإنسان بما عليه هذه الجهة، من كون صلاة التراويح تكون على الصفة المعروفة المذكورة عند الفقهاء من الحنابلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.